يا نفس ويحك قد أتاك هداي أجيبي فداعي الحق قد ناداك يا بينما يبكى ويبنى ولا تتعجلي تؤلمك بغى تقتلك شرقا تؤلمك بغى يا نفس ويحك قد أتاك هداكي أجيبي فداعي الحق قد ناداكي يا رب أشكو إليك نفسي الأمارة بالسوء اهدها لهداها يا علام الغيوب الشهوات أهلكتني وفنيت وبقيت علي الذنوب فتب علي فتب علي يا ربي لأتوب فتب علي يا ربي لأتوب